أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد معشر الإخوة الكرام، كنا نتدارس الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام الترمذي في سننه والإمام الحاكم في مستدركه رحمهم الله جميعا عن أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقد انتهينا من المبحث الأول الذي دار حول التقوى، وكنا نتكلم على المبحث الثاني المتعلق بالجملة الشريفة الثانية وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقلت إن هذا المبحث سيقوم ويدور على أمرين، حول السيئة وحول الحسنة. أما السيئة فنحن الآن في آخر مباحثها وهو المبحث السابع في آثار وأحكام الكبائر والصغائر في الدنيا والآخرة. انتهينا من آثار الصغائر والأحكام المترتبة عليها في العاجل والآجل، وشرعنا في بيان أحكام الكبائر المتعلقة في الدنيا. ذكرنا حكمين ونتدارس الآن الحكم الثالث، ثم ننتقل إلى بيان أحكام الكبائر في الآخرة إن شاء الله. إخوة الكرام، قلت إن أول أثر من آثار الكبائر في الدنيا وأول حكم من أحكامها أنها تكسب القلب ظلمة شديدة، ولذلك لا بد من التوبة النصوح لغسل تلك الظلمة التي حصلت في القلب، وهي بهذا تختلف عن الصغائر. فقلنا إن الصغائر إذا فعلها الإنسان يعتري قلبه شيء من الغبش والكبورة، تزول بعد ذلك بفعل الطاعات واجتناب كبائر المخالفات. أما الكبيرة فتكسب القلب ظلمة شديدة كما تقدم معنا تقرير هذا بأدلة. والأثر الثاني والحكم الثاني من أحكامها أنها في الدنيا تنقسم إلى قسمين من حيث وقوع العقوبة على مرتكبها، فمنها له عقوبة مقدرة محددة لا يجوز التفريط فيها ولا الزيادة عليها ولا النقص منها، وهناك بعض الكبائر ليس عليها عقوبات محددة مقدرة، ترك الأمر فيها لولي الأمر ليردع من يقع في شيء منها بما يزجره ويزجر غيره ممن تسول له نفسه أن يفعل شيئا من هذه الكبائر التي لا حد فيها. وذكرت لما فرق الشارع بين الأمرين، بين الكبائر التي عليها عقوبات عاجلة محددة لا يجوز التفريط فيها ولا الزيادة عليها ولا النقص منها، وبين الكبائر التي لم يرتب عليها حدودا مقدرة. ذكرت ما قرره الإمام ابن تيمية عليه رحمات رب البرية من أن ما تشتهيه النفوس وتتعلق به وتتطلع إليه جعل الشارع مع الزاجر الشرعي زاجرا طبيعيا، وهو الحد المقدر الذي لا بد من إقامته، وما لا تشتهيه النفوس جعل الشارع فيه زاجرا شرعيا فقط ولم يرتب عليه زاجرا طبيعيا، إنما إذا استرسل الناس في هذا فولي الأمر يردع الناس بما يؤذبهم، لكن ليس عليه زاجر محدد في الكبائر التي ليس لها عقوبات مقدرة. كشرب الخمر وشرب الجو كما وضحت هذا سابقا. أما الأثر الثالث من أحكام الكبائر وهو الذي وقفنا عنده، قلنا إن الكبائر تزيل الإيمان المطلق عن مرتكبها ولا تزيل عنه مطلق الإيمان، بخلاف الصغائر فقلنا لا تزيل عنه الإيمان المطلق، فمن فعل صغيرة يطلق عليه لفظ الإيمان بلا قيد ولا يخرج عن رتبة الصلاح والاستقامة، إن تغفر اللهم تغفر جنة وأي عبد لك لا ألمنا، والله وعدنا أننا إذا اجتنبنا الكبائر أن نغفر لنا الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فمن ارتكب صغيرة لا يزول عنه الاسم المطلق في الإيمان فيقال له مؤمن بلا قيد، وأما من فعل كبيرة فقد زال عنه الاسم المطلق لكن ما خرج من مطلق الإيمان. الاسم المطلق هذا لا ينطلق ولا يطلق إلا على من قام بمقتضيات الإيمان من الإقرار والاعتقاد والعمل، فلم يخرج ذلك بتضييع مأمور ولا بفعل محظور أي من الكبائر، فإذا فعل شيئا من ذلك زال عنه الاسم المطلق، فلا يجوز أن تقول عنه إنه مؤمن إلا بقيد. مؤمن عاقل، مؤمن فاسق، مؤمن مسرف، مؤمن ظالم، مؤمن متجاوز لحدود الله مفرط. هل خرج من مطلق الإيمان وما بقي معه شيء منه بحيث دخل في حظيرة الكفران واستوجب الخلود في النيران؟ لا، مطلق الإيمان كما قلنا الحمد لله يرحمك بقي معه، لكن الاسم المطلق زال عنه. ولذلك قال أهل السنة الكرام لا يطلق عليه اسم مؤمن مطلقا إلا بقيد، ولك أن تنفي الإيمان عنه على اعتبارات سنذكرها عندما تريد نفي الإيمان الكامل، ولك أن تصفه بالكفر لا الكفر الذي يعنى به الخروج من الملة الذي يستوجب فاعله الخلود في النار، إنما يقصد به الكفر العملي الذي هو كفر دون كفر. فإذا لفظ الإيمان لا يطلق عليه إلا بقيد، ولك أن تنفي الإيمان عنه، ولك أن تصفه بالكفر على مراعاة أنه كفر دون كفر، كفر النعمة لا كفر المنعم والجحود. إخوتي الكرام، وقد ورد في النصوص عن نبينا عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور، ودارت حول خمسة أوصاف وصفت بها فاعل الكبيرة، فلنذكر هذه الآثار ونبين موقف أهل السنة الأبرار نحوها كما ذكرت على التفصيل المتقدم. لنرى أن أهل السنة هم الذين آمنوا بنصوص الشرع كلها ولم يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفروا ببعض، كما هو حال أهل البدع أهل الغلو المتشددين المتطرفين المنحرفين في الزمن القديم وفي الزمن الحديث. ففي الزمن القديم وجد الخوارج والمعتزلة الذين كفروا صاحب الكبيرة وقالوا خرج من الإيمان واستحق الخلود في النيران، ووجد المعتزلة قالوا خرج من الإيمان واستحق الخلود في النيران وإن لم يطلقوا عليه لفظ الكفر كالخوارج، وقالوا وفي منزلة بين منزلتين كما سيأتينا. وهكذا في هذا الزمن وجد من يكفر العصاة لا سيما وللخوارج امتداد ووجود في هذا الوقت وهم الإباضية، وهكذا من يتقي من درعهم الآثم يكفرون أهل المعاصي ويستدلون بعمومات صدرت عن نبينا عليه الصلاة والسلام لكن لا بد من الإيمان بجميع ما قدر عنه، لئلا نؤمن ببعض نصوص الشرع ونكفر ببعض نصوص الشرع. أولا، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المعاصي الكبيرة والآثام العظيمة تعتبر كفرا، ومن فعلها أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الكفر. لكن ماذا يراد من كما تقدم معنا؟ الكفر الذي هو كفر النعمة لا كفر المنعم، كفر العمل لا كفر الجحود، الذي هو كفر دون كفر كما سيأتينا إن شاء الله بعد سرد هذه النصوص. فمن هذه الأحاديث ما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان خصلتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على هاتين المعصيتين الكبيرتين لفظ الكفر، الطعن في النسب، ان تطعن في نسب غيره، والنياحة على الميت. وكل من هاتين المعصيتين من المعاصي الكبيرة والذنوب الفظيعة العظيمة، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليهما لفظ الكفر. وفي مسند الإمام أحمد والكتب الستة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم قتل المؤمن وضرب رقبته كفرا: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وثبت في مسند الإمام أحمد والكتب الستة أيضا باستثناء سنن أبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذه الصفة الأولى لفاعل الكبيرة أطلقت من نبينا صلى الله عليه وسلم عليه لأنه كافر، وكما تقدم معنا عند أهل السنة يجوز أن نطلق عليه لفظ الكفر إذا قصدنا الكفر الذي هو دون كفر، أي كفر النعمة لا كفر المنعم. سيأتينا ما الذي جرنا إلى هذا التأويل وإلى حمل حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الجليل على هذا المعنى. عندنا ما يعارضه فلابد من الجمع لئلا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، ونحن نؤمن بالكتاب كله، وعندما تتعارض الحديث في الظاهر لابد من الجمع بينها على حسب ما أرشد نبينا صلى الله عليه وسلم. الصفة الثانية نفى الإيمان، نفى نبينا عليه الصلاة والسلام الإيمان عن مرتكب الكبيرة. ففي مسند الإمام أحمد والكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. إذا من صدر منه واحد من هذه الأمور نفى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان السرقة والانتهاك وشرب الخمر والزنا، ويلحق بذلك سائر الكبائر. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث رواه البخاري أيضا من حديث أبي شريح العدوي رواه عن أبي هريرة واتفق مع مسلم في ذلك، وانفرد بالرواية أيضا عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله وشروره وفتنته وبره وبلايا، فلا يأمن من جاره، لا يأمن على عرضه ولا على ماله الإنغاق، وإذا قابله يحترث منه لئلا يحدث له مشكلة. ومثل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عمن يؤذي جيرانه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. والحديث كما قلت في الصحيحين، وقد ورد مثل هذا شيء كثير منهما في المسند والصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. جاء المتشددون المنحرفون في هذا العصر فقالوا: مفهوم الحديث أن الإنسان إذا لم يتصل بهذا ليس معه ذرة إيمان، إذا ليس بمؤمن. في أحكام شرعية أوامر عسكرية، ما الذي أخبركم بهذا؟ لا يؤمن أحدكم، يأتينا بيان هذا، يزي عنه الإيمان الكامل، وليس معنى هذا أنه خرج من حظيرة الإيمان، فمن هذا مسلما حتما استحق لعنة الله، لكن هل كفر؟ هل يخلد في النار؟ لا، ثم لا، الله يقول عن هذا في كتابه، يقول: لهم طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. وقال في حق القاتل: فمن عزي له من أخيه شيء مع أنه قاتل، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. إذن أخ ما خرج من حظيرة الإيمان لكنه عصى الرحمن واستحق سخطه واستوجب النار التي لا يخلد فيها إن عذبه الله. فإذا ليس معنى لا يؤمن كما يقول المنحرفون في هذا الوقت، يقول معنى ما عنده ذرة إيمان. ويرتبون بعد ذلك أحكام الكفر على البشرية جميعا في هذه الأيام، وهذا شطط ما بعده شطط. اتقوا الله في أنفسكم وفي أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وحذار حذار أن يصير الإنسان في الأحكام الشرعية نحو عواطفه وميوله وأهواه فيضني أكثر مما يصلح. وكل أمر وكل حكم من أحكام الشرع للشيطان فيه نزعة، لا يبالي الشيطان بأيهما وقعت، إما غلو وإما تقصير، إفراط أو تقصير، إما يجعلك تتشدد فتكفر الناس، وإما يجعلك أيضا يتبلد شعورك فتقول: المعصية لا تضر الناس، رحمة الله واسعة ولا داعي أن ننكر عليهم، دعوهم يسرقون ويزنون يشربون الخمر، ورحمة الله واسعة، هذا ضلال وهذا ضلال، وزنوا بالقسطاس المستقيم. إذا الصفة الثانية التي أطلقها نبينا صلى الله عليه وسلم على فاعل الكبيرة نفى الإيمان عنه، فنحن لا زلنا نتحدث عن أحكام الدنيا، أما أحكام الآخرة سيأتينا ماذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن فاعل الكبيرة. الصفة الثالثة أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن من فعل كبيرة واتصف بموبقة فهو جاهلي، ولا يعني أنه خرج من الدين الإسلامي، إنما ارتكب خصلة من خصال الجاهلية، وهذا هو الذي قلنا كفر دون كفر ليس بكفر الجحود الذي يخرج من الملة، إنما وافق الكفار في هذه الخصلة وقلبه ممتلئ إيمانا. وقد ثبت في المسند والصحيحين وسنن أبي داود والترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سببت رجلا وهو بلال رضي الله عنه أجمعين فعيرته لأمه، قلت له: يا ابن السوداء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته لأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. هذا قيل لمن؟ لأبي ذر. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وغيرهما بسند صحيح كالشمس: أصدق أمتي لهجة أبو ذر، ما أغلت الغبراء ولا أقلت الخضراء على ذي لهجة أصدق صدق من أبي ذر أشبه عيسى بن مريم في جهده وورعه. فقال عمر بن الخطاب: أنعرف ذلك له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، فأعرف له ذلك. هو أصدق هذه الأمة لهجة، لكن عندما زل وعندما أخطأ لا بد من أن نزن بالقصاص المستقيم، وأن نخبره أنه في هذا الوقت هو جاهلي، ليس معناه كأب جهل ومعه في دار الجحيم. وإذا كان أبو ذر بهذه الخصلة كفر واستوجب النار، فمن الذي سيدخل الجنة بعد ذلك من الخليقة؟ من؟ إنك مرء فيك جاهلية. فمن كان من أبي ذر إلا أن وضع قده على الأرض وقال: والله لا أرفعه حتى يطأ بلال خدي بقدمه. هذا الذي يتكبر على الناس لا بد من علاج نفسه بشيء شرعي، ولا مانع، بل هذا محمود ومطلوب، أن يؤدب الإنسان نفسه إذا خرجت عن شريعة الله بشيء شرعي. أما بشيء غير شرعي فلا يجوز. فلو قدر أنه نظر إلى امرأة بشهوة لا يجوز أن يقلع عينه، ولو قلع عينه فهو آثم. يجوز أن يقول: يا نفس أنت تنظرين، لا أمنعنك طعام الغداء والعشاء، هذا لا حرج، لأجل أن يضعف الشهوة في نفسه. يا نفس أنت تنظرين 3 أيام صيام متتالية. وقد كان عبد الله بن وهب شيخ الإسلام في زمنه يقول: عاهدت ربي أنني كلما اغتبت أحدا صمت يوما، فمن كفت نفسي عن الغيبة. فقلت: كلما اغتاب رجلا أحدا أتصدق بدرهم، فامتنعت نفسي عن الغيبة لحب الدراهم. هذا علاج شرعي لا حرج فيه، وهنا حقيقة علاج شرعي. فوضع خده على الأرض وقال: يأتي هذا العبد الأسود يطأ خدي بقدمه، لأجل أن تقف النفس عند حدها. الناس من جهة التمثيل أسفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصل عنصرهم شيء يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدأ بالنار، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. الكلام ينسب للإمام علي رضي الله عنه وعن سائر الصحابة الكرام، وقوله: وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، حقيقة هذا من أجمل كلام قيل ومن أحسن الحكم. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، لا علاقة لنسبه ولا للونه ولا لشكله ولا لطوله ولا لعرضه ولا لاعتبار من الاعتبارات العربية. وقدر كل امرئ ما كان يحسن، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إنك امرء فيك جاهلية. نعم، في كل شيء المقرون يحسن، يعني ما يأتي به من محاسن وحسنات، يعني قدر كل امرئ على حسب حسناته التي يأتي بها. فإن كان في أمر الآخرة فهو عند الله له مكان على حسب عمله الصالح، وهكذا في الدنيا على حسب إنتاجه ووضعه، يعني على حسب إحسان الإنسان يستحق الثناء، سواء عمل دنيا وعمل آخرة. عمل عملا دنيويا وأحسن لك البناء وجمله، حقيقة يستحق أجرة كاملة. وعمل لك عملا دنيويا إذا أجررته ويعني سحبت الجدار يسقط، تقول: هذا ما تستحق أجرة عليه، بل تستحق عقوبة. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه على حسب إحسانه يستحق جزاء وثناء ومدحا ورفعة في الدنيا وفي الآخرة، لا لشيء آخر. إذا الشاهد إخوتي الكرام وصف بجاهلية من فعل كبيرة واتفق بأمر محظور. الصفة الرابعة التي أطلقها نبينا صلى الله عليه وسلم على من يفعل الكبائر ويقتحم الموبقات النفاق. ففي مسند الإمام أحمد والصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان فهو منافق. وحذاري حذاري أن تأتي تقول الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. لا، هذا نفاق عملي كما سيأتينا، ليس بنفاق اعتقادي. فإذا لا تطلق عليه هذا الوصف، فإذا كذب إياك أن تقول إنه مؤمن مطلق، هذا لا يستحق هذا الاسم إلا من قام بالواجبات وترك المحرمات. قل مؤمن منافق، أي نفاق؟ النفاق العملي. أي مؤمن مرتكب لكبيرة، أي مؤمن فاسق، أي مؤمن عاصي، مؤمن ظالم، ومشاكل هذا. الوصف الرابع الذي أطلقه نبينا صلى الله عليه وسلم على فاعل كبيرة أخرجه من الإسلام وقال هذا ليس من المسلمين، ليس من جماعة المسلمين. ففي مسند الإمام أحمد والصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من نطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. امرأة ما تزوجها أو أخوها فلطمت خدها، وهكذا الرجل أيضا ماذا فعل؟ ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، وهي فتحة الثوب القميص التي تكون في الصدر، هذا هو الجيب في اللغة، الفتحة التي يدخل الإنسان فيها رأسه ورقبته، قال له جيب من الجد ولا القطع. وأما الجيب الاصطلاح الذي نجعله الآن من جنبين هذا من باب الاصطلاح، ويشمله ايضا التعريف العام ماخوذ من الجد والقطع، لكن الجد زي في الاصل فتحه القميص التي في الصدر، فتشق الجيوب كما تفعل المراه عندما تاخذ ثيابها وتمرقها من صدرها ودعا بدعوى الجاهلية. يا فلان من يعيننا بعدك ومن ومن هذا الكلام، او بدا ينتسب الى الجاهلية ويتفاخر ايضا بخصالها الذميمة، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وثبت في مسند الامام احمد المستدرك السنن عن عدة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا. ليس منا منافق جاهل كافر ليس بمؤمن، هذه خمسة أنصار. نفي عنه الإيمان، وصف بالكفران، وصف بالجاهلية، وصف بالنفاق، أخرج من عباد المسلمين. ليس مما هذا من أوصاف الملة الأخرى، لا أن من فعل هذا صار من الكفار ومن ملتهم. هذه الأحاديث الخمسة إخوتي الكرام موقف أهل السنة نحو هذه الأوصاف ما تقدم معنا. قال زال عنه الاسم المطلق وبقي معه مطلق الإيمان، ليس الإيمان المطلق، المطلق، مطلق الإيمان ما خرج منه على وجه التمام، فلا ننفي عنه كل الإيمان، إنما نصفه بأنه مؤمن بقيد. ويجوز أن ننفي عنه الإيمان كما نثبت النصوص الشرعية على مراعاة نفي الكمال والتمام وزوال بعض أركانه الواجبة لا ذهابه أصلا. ويجوز أن نطلق عليه لفظ الكفر على أننا نريد كفر النعمة، وشابه الكفار لا أنه خرج من حظيرة الإيمان، وهكذا فيما يتعلق بالجاهلية والنفاق. قال أئمة هذه الأحاديث وما شكلها محمولة على واحدة من أمور الخمس. أولها من فعل كبيرة فيه خصلة من خصال الجاهلية، من خصلة من خصال الكافرين، فيه خصلة من خصال المنافقين، فيه خصلة من خصال من ليس بمسلم ولا مؤمن، من خصال الملل الأخرى ليس منا، فيه خصلة واحد، أي في هذه الخصلة هو مشابه للكفار، للمنافقين، للجاهلية، لأهل الملل الردية، لا يعني أنه يشابههم من جميع الوجوه وله حكمهم، إنما شابههم في خصلة واحدة. ما الدليل؟ دليل على هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في المسند والصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كل فيه كان منافقا خالصا، ومن كان إذا اؤتمن خاص، ومن إذا حدث كذب، ومن إذا خاصم زجر، ومن إذا عاهد غدر. فإنما يوجد فيه خصلة إذا انشابه المنافقين فيه هذه الخصلة، وفيه خصلة من خصال النفاق وما اجتمع فيه النفاق بكامل. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يقول لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، هو في هذه الخصلة، في هذه ليس من خصال المؤمنين، أي الزنا ليس من خصال المؤمنين. كفر بالله من انتفى إذا نقول لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن، هو في هذه الخصلة، في هذه ليس من خصال المؤمنين، أي الزنا ليس من خصال المؤمنين. كفر بالله من انتفى من نسب، في هذه الخصلة شابه الكفار، في هذه الخصلة قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، في هذه الخصلة شابه الكفار، لأن الكافر لا يرعن ولا ينزجر عن قتل المؤمن، فهذا عندما يقتل مؤمن شابهه وشاركه في هذه الموبقة. لكن هل هو كافر من جميع الوجوه؟ لا، ثم لا، مؤمن عاقل، انتبه لهذا. إذا يقول هذه محمولة على أنه يشابه الكفار، يشابه المنافقين، يشابه الجاهليين، يشابه أهل الملل الأخرى التي ليست على الإسلام، في خصلة واحدة، أي في الفعل الذميم الذي فعله ووافق أولئك الكفار الملعونين، ولا يعني أنه معهم وحكمه حكمهم. واضح هذا؟ الأمر الثاني، يراد بالكفر الذي تطلق على فاعل الكبيرة بالكفر كما قلت كفر النعمة، الذي هو كفر عملي وليس بكفر اعتقادي، وهو الذي يقال له كفر دون كفر. وهكذا نقول عن النفاق، ليس هذا بنفاق الجحود، إنما هذا بنفاق بنفاق العمل، ليس بنفاق الجحود والاعتقاد، إنما هو نفاق العمل. ولذلك ثبت عن الحسن البصري كما في سنن الترمذي يقول: النفاق نفاقان، نفاق العمل ونفاق الجحود وهو نفاق الاعتقاد. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، هذا من النفاق العملي، نفاق العمل، لا من نفاق الاعتقاد الذي يخلد صاحبه في النار. فيما يتعلق بالكفر، هل عندنا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد من الكفر الكفر الذي لا يخرج من الملة؟ نعم، عندنا في ذلك دليل، وقد بوب البخاري عليه رحمة الله في كتاب الإيمان بابا بهذا الخصوص، فقال: باب كفران العشير وكفر دون كفر، باب كفران العشير وكفر دون كفر. ثم ساق الحديث بسنده إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يكفرن بالله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يكفرن، يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. سبحان الله العظيم، لعل هذا الوصف يستفيد به أكثر الرجال في هذه الأيام. إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك، لا إله إلا الله. لو الشاهد أطلق عليها لفظ الكفر يكفر، وكفر العشير وهو الزوج المعاشر وإنكار إحسانه ليس كفرا بالله. لذلك لما توهم الصحابة أنهن يكفرن بالله قال: لا، يرتكبن كبيرة لكن يطلق عليهن بسببها لفظ الكفر، لأنهن يشابهن الكفار في هذه الخصلة. فالمؤمن يجزي بالإحسان إحسانا، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ والمؤمن يدفع الحسنة بحسنة ويرد الجميل بالجميل، وأفعال المؤمن يتصف تدور بين عدل وفضل، وليس عنده ظلم وجور. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فكيف ننكر الإحسان والمعروف؟ يزن بالقسط المستقيم. المؤمن يقول عن الشيطان عندما نصح فردا من أهل الإسلام وهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرشده أن يقرأ آية الكرسي كما في صحيح البخاري، وإذا قرأها عندما ينام لا يقربه شيطان حتى يصبح، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام هذا منهج المؤمن صدقك وهو كذب صدق هذا صادق. فنزل الناس كما قال الله بالقسط المستقيم بميزان العدل، فنقول أحسن في كذا وأساء في كذا. أما إذا أساء معك تقول ما رأيت منك خيرا قط. لا إله إلا الله. القصص الطريفة كنت أسمعه من شيوخنا عليهم رحمة الله أن رجلا كان يمشي مع زوجه في الشارع، مر على أناس يعملون في بناء بيت من البيوت في الزمن القديم، وكانوا يجمعون التراب يصبون عليه ماء الطين. فأنا أدركت هذا في حياة المتقدمين الكبار الأولين، بيوت كلها من طين ويضعون لها شيء من السجن أيضا لتتماسس، وأكثرهم حتى كانوا يخيطونها بأرجلهم، ليس يعني يوجد كريك ومسحات ومشاكل هذا. فمر ومعه زوجته وهم يخيطون الطين بأرجلهم، فالمرأة لما ذهبت إلى البيت اشتهت هذا الفعل، قالت يعني أنتني أخلط الطين برجلين، اشتهت هذا يعني، قالت لهم زارهم أعجبني. فقال الأمر يسير، فذهب واشترى لها زعفران وماء الورد، وبدأ يضع الزعفران في الأرض ويقول يعني دوسيه برجليه وصب ماء الورد على رجليها من حبه لها، زعفران وماء ورد. وهي تخلط الزعفران برجليها لأجل أن تنزل رغبتها. ثم في يوم من الأيام جرى بينه وبينها ملاحات، فقالت ما رأيت منك خيرا قط. فقال ولا يوم الزعفران. قالت ولا يوم الزعفران. لا إله إلا الله، ولا يوم الزعفران. تذكر ذلك المشهد، زعفران يعني غالي الثمن وماء ورد، وأنا الذي أصب على رجليه طول حياتي ما رأيت منه خيرا قط، ولا يوم الزعفران ولا يوم الزعفران. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يكفرن، فقيل له يكفرن بالله، قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. سريعة الانفعال تمشي مع انفعالها ولا تتثبت وتسير مع عقلها ورزانتها، وكمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء الا قليل كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الكرام، المراد من الكفر هنا كفر العمل، كفر النعمة، لا كفر المنعم ولا جحوده. فإذا لفظ الكفر محمول على هذا أو على التعليل الأول، خصم من خصال الكفار، ثبت في صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نقوفا عليه من كلامه أنه قال من سره أن يلقى الله مؤمنا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، ولو صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. انتبه، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم. هذه رواية أبي داود، ورواية الإمام مسلم والنسائي لضللتم. فترك الجماعة يعتبر كفرا؟ هذا الإجماع يعتبر كفرا، واضح. لو تركتم، يقول لو صليتم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لكفرتم، رواية أبي داود. أي استفدتم بخصم من خصام الكفار الفجار الذين لا يشهدون جماعة المؤمنين ولا يحضرون معهم. والجماعة إخوة الكرام أرجح الأقوال أنها واجبة، هناك قول بسنيتها لكن من المعتمد أنها واجبة، وقد بوب الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيح باب يشير إلى هذا فقال باب وجود الجماعة. ثم روى أن رجلا قال للحسن البصري عليه رحمة الله إن أمي أمرتني أن أفطر في صوم نافلة، قال أطعها، طاعة الأم واجبة والصوم نافلة والواجب يقدر. قال إن أمي أمرتني أن لا أشهد الصلاة في جماعة، قال لا تطعها، الجماعة واجبة فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومن ناحية الجماعة من باب التنبيه، المسلمون تساهل فيها في هذه الأيام لا سيما في الصلاة التي أثقل صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. أما العشاء فالناس يشتغلون بلهوهم وطعامهم ومسلسلاتهم التي ستسلسلهم في سجين، وأما في الفجر الذي يسهر بالساعة الواحدة إذا استيقظ لصلاة الفجر هذا خرقت العادة في حقه، يعني هذا كرامة من الله، وكيف يكرم الله من يبارزه طول الليل بالمعصية؟ يعني ما ينام الإنسان الساعة الواحدة أو الثانية والثالثة كيف سيستيقظ الساعة الرابعة؟ الجسم ما هذا حظه، لذلك عندما يقول ما أستطيع أن أستيقظ لأنك تفرط بالآداب الشرعية من ينبغي أن تفعله في ليلك. نحن ننتهي من صلاة الجماعة بالعشاء ثمانية النصف، التاسعة لو نام، من التاسعة للثالثة ست ساعات أوليس كذلك، من الرابعة سبع ساعات، يستيقظ إذا قبل الفجر بنصف ساعة أو بثلثي ساعة، لأن الفجر لأنه يؤذن خمسة إلا ثلث أوليس كذلك، ثلثي ساعة يناجي فيها رب هذا ليستيقظ الساعة الرابعة. إذا لم يستيقظ الساعة الرابعة هو الجوفة سواء، فكيف إذا لم يشهد بعد ذلك صلاة الفجر؟ لكن حقيقة إذا سار بالساعة الثانية في معصية الله ومحاربته هذا يستحيل أن يستيقظ لصلاة الفجر. وإذا أراد أن يقول لما قل له ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، اقعدوا مع الخالفين، لو أحب الله مناجاتك لو أحبها لعقبك، إن اللئيم عن المكاره يشغل. إذا كنت تريد الخير ولا توفق لا تعلم أن الله يكرهك، يكرهك لما؟ إنك أنت بلافل تكره الله أيضا، ففتش نفسك، والجزاء من جنس العمل، فكيف تستيقظ للفجر وأنت تنام الساعة الثانية؟ هذا مستحيل. لكن إذا كنت تنام الساعة الواحدة رأى في سارته لعله 50 امرأة على أقل تقدير وجالس على أنكة واحدة حمراء واحدة زرقاء واحدة صفراء من الملونات في وسائل الإجرام التي تسمى بوسائل الإعلام، كيف سيستيقظ؟ كيف سيستيقظ؟ ولو سهرت على طاعة، لو سهرت على طاعة يمكن أن يلطف الله بك وأن يوقفك عند النجوى لأنك كنت في طاعة، مع أنه إذا كنت تسأل على طاعة وتخشى أن يفوتك الفجر فكما قال عمر رضي الله عنه والله إلى أن أشهد الفجر في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. عندما تخلف تميم الداري رضي الله عنه عن صلاة الفجر فذهب إليه وقال أين كنت؟ قال سهرت في قيام الليل فغلبتني عيناي واستيقظت لصلاة الفجر. قال لأن أشهد الفجر في جماعة أحب إلي من قيام الليل كله. أنت لو نمت الليل من أوله لأخيره صليت صلاة الجماعة صلاة الفجر في جماعة لكان أحق وأفضل لك عند الله جل وعلا. إذا الشاهد إخوة الكرام هنا لو تركتم الجماعة سنة نبيكم لكفرتم، وفي رواية الإمام مسلم النسائي لضللتم، أي ابتعدتم عن مسلك المهتدون واستفدتم بخصم من خصال الكفار. وليس معنى هذا أنكم كفرتم، خرجتم من الملة ومن حظيرة الإسلام. التعليل الثالث لأهل السنة هو إطلاق لفظ الكفر على المعاصي ونفي الإيمان عن وأنه جاهلي، هذا سيؤدي به في نهاية الأمر والمطاف إلى الكفر الحقيقي، وبالتالي سيكفر في الدنيا ويخلد في النار في الآخرة. كيف هذا؟ كل من يفعل المعصية في أول أمره يفعلها وهو رجل خائف، يتغير وجهه ثم يستمرئها فيفعلها ويداوم عليها ما دام يشعر بأنه عاقل، فيه خير وفيه إيمان وهو من أهل الإسلام. لكن قد يصل إلى حالة إذا قيل له اتق الله لا تشرب الخمرة، دعنا من هذا الكلام الفارغ، ما صعب إلى الخمرة أن تبحث في حكم الخمر، ماذا صار حكم لها؟ كفر. وقد يكون يصلي وعنده هذه الفلسفة، كما هو حال كثير من الناس عندما تعرض عليه أمرا شرعيا يقابلك بهذه الفلسفة فيكفر وهو لا يدري. فإذا فعل المعصية وهو دين خارج ثم استمرأها فصار يفعلها ويرى أنه عاق وذهب الوجه، ثم بعد ذلك استحلها فكفر. المرأة عندما تخرج سافرا ترى وتطرح الحجاب من رأسها، لأول ما تخرج تكاد أن تسقط على الأرض من حياء، كيف تركت هذا الستر الذي يصونها وترضي به ربها؟ ثم بعد فترة ترى هذا طبيعي، ثم بعد فترة قل يا أمة الله ستري تحجبي، تقول ضحك من هذه القشور الأصل القلب، وأن الظاهر هذا لا علاقة لنا به، والمرأة ما أرادت تخرج سافرة أو متحجبة، والمتحجبات ضحك من هنا ولا دميمات يفطرن دمامتهن بهذا الحجاب، أو تقول ما هو ألعن، تقول كل واحدة على حسب كلام بعض الناس تفعل أفاعيل لأن تكشف هويتها وصورتها تستفد، يعني ما تتحجب إلا الزوانية، بما لأن لو كشفت لفضحت فهي تزن وهي متحجبة. أعوذ بالله من هذا، متحجبة هذا، هذه الشبهة التي نعيش بها، سافرة هذه مصونة، هذه صديقة، لكن متحجبة هذه التي تفعل أفاعيل فقط. لا إله إلا الله. فإذا وصل بها الأمر إلى استحلال الكفر بل إلى تبريره والدعوة إليه وإلى استهجان واستقباح الطهر والفضيلة والإسلام، إذا ستؤدي إلى الكفر. تقدم معنا المعاصي بريد الكفر ودهليز الشرك، وقلنا قد يفعل الإنسان المعصية في أول أمره لكنه يكفر في نهاية أمره. ومن تأمل أحوال العصاة لاح له هذا على وجه اليقين. الأمر الغالب في تعليل أهل السنة الكرام لإطلاق لفظ الكفر والنفاق والجاهلية على من يفعل كبيرة وخفة الرديئة، نعم يعني هو سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق به وبغيره إن شاء الله في دروس الآتية، ما أريد أن أخرج إلا موضوعات خاصة يعني في دروسنا العامة، لكن مع ذلك الجواب لا بأس به. ذلك الثلاث له حالة، الحالة الأولى أنه يتركها تهاونا واستكفافا وجحودا وإنكارا، هذا كافر بالإجماع لا يخالف في هذا أحد من أهل القبلة، وهذا ليس خاصا في الصلاة، في جميع الأمور كل من يترك شعيرة من شعيرة الإسلام استخفافا بها تهاونا بها واستهزاء واستهجانا وانتقاصا وأنها ليست بخصلة كمال كفر، من صلاة من لحية من امرأة لحجابها من صوم من حج حدث ولا حرج، كل شعيرة من شعائر الإسلام يتركها احتقارا لها لأنها منقصة كفر، بل لو فعلها ورأى فيها نقصا فهو كافر، وإن كان يفعل وإن يصلي يقول لكن الصلاة لعب، لكن ماذا أعمل إذا ما صليت الناس يعيرون ويبهدلون، الناس يلوم بكل استخفاف وضاع وليس تزول هذه الأعراض لئلا نصلي ونفعل ما نريد، مع أنه يصلي وهو كافر، واضح هذا. فالحالة الأولى من تركها تهاونا استهزاء جحودا استخفافا لأنها منقصة كافر هذا محل إجماع، من تركها كفلا مع اعترافه بفرضيتها ووجودها وأنها حق عليه أمر بها، لكن قال أنا مخطئ كما أنني أشرب الخمر وكما أنني أفطر في رمضان لا أصلي، لما قال أنا مخطئ ما أفعل هذا استهزاء بالله، ولا أفعل هذا محاربة الله، ولا أفعل هذا تهاونا بحقه. إذا لم تقول أن نفسي ضعيفة، ما قال فيها شهوات ما أستطيع أن يعني أضبطها، أرجو رحمة الله لعل الله يتوب عليه، أدعوني بالتوبة. كلمت مرة بعض الناس منهم يشربون الخمور في بلاد الشام عندنا، يقول لي يا شيخ والله أعلم أنها حرام، والله يا شيخ أعلم أنها حرام، وأحليتكم التي تلبسونها هذه فوق رأسي، يقول لكن ماذا أعمل يا شيخ، نفسي تغلبني ما أستطيع أن أفطر عنها، لكن أعلم أنها حرام. فهذا لا زال ضمن حظيرة الإسلام سرته طاعته وساءته معصيته، فهو مؤمن. قال لي يا شيخ أنا أشرب الخمر، لكن والله لو رأيت كافرا أتمنى أن أشرب دمه. يقول هذا ذبح دمه وأشرب دمه، هذا كافر، أما أنا مبتلى، ادعوني بعد. يقول يا شيخ ادعوني، فلا زال به خير. وتارك الصلاة إذا قال هي فرض واجب حق لازم، لكن أنا مقصر ومفرط وما أكثر خطاياي وتفريطي في حق الله وفي حق الصلاة فقط ليس في غيرها. اختلف أهل السنة هل يكفر إذا ترك كسلا أم لا، على قولين، الجمهور وهو الحق وهو قول الشافعية والحنفية والمالكية، وإحدى الروايتين عن الحنابلة وهي التي رجحها محقق المذهب ابن قدامة أن تارك الصلاة كسلا كتارك الصيام كسلا كشارب الخمر شهوة لا جحودا واستهزاء، فهو مؤمن عاقل كبقية الكبائر فاعل كبيرة. إن قيل أطلق نبينا عليه الصلاة والسلام عليه لفظ الكفر من ترك الصلاة فقد كفر، يقول أطلق لفظ الكفر على غير هذا كما معنا الآن هنا، أو ليس كذلك؟ كفر بالله من انتفى من نسب وإن دق، اثنتان هما في أمة الكفر، الطعن في الأنساب النياحة عن الميت. وسيأتينا حديث في صحيح مسلم أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم، وفي رواية في المسند أيما عبد إذا أبق العبد فلحق بالعدو فمات فهو كافر. وإباق العبد يهربه من سيده يخرجه من حظيرة الإيمان أو مرتكب كبيرة، فإطلاق لفظ الكفر عليه على حسب التعليلات التي ذكرها أهل السنة. وهذا فيما يظهر لي أقوى القولين والعلم عند الله. والقول الثاني لقلة قليلة من أهل السنة الكرام قالوا الصلاة بخصوصها فقط إذا ترك كسلا لا جحودا تهاونا إخفافا عمادا منتبه، إذا ترك كسلا فها يكفر لو تركها، أما الصوم لو تركه كسلا لا يكفر، هذا باتفاق أهل السنة. واضح هذا؟ الزكاة تركها كسلا كذلك، شرب الخمر شربا ذا شهوة غلبت لا من باب الجحود لتحريمه بالإجماع لا يكفر، أما الصلاة فقط هذه التي جرى فيها خلاف لورود أدلة شديدة فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام واهتمامهم بأجلها، وما كانوا يرون شيئا من الأعمال ترك الكفر إلا الصلاة كما ثبت في السنن، فمن أجل هذا يعني هي من الدين بمنزلة الرأس من الإنسان، ولذلك يعني أهل السنة اختلفوا فيها. فقلة قليلة تقول الصلاة لها شأن ليس كبقية شعائر الإسلام، فمن ترك كسلا فهو كافر. الذي يظهر القول الأول أقوى والعلم عند الله، وأن الصلاة كالصيام والحج والزكاة وهكذا، والعلم عند الله. التعليل الرابع إذا أن هذا قلنا من باب التغليظ والزجر لا من باب اتصافه بحقيقة الكفر، فمن فعل كبيرة نبينا عليه الصلاة والسلام يريد أن يحذره من الكبيرة، والشرع المطهر يريد أن يحذره من هذه الخصلة الذميمة الحقيرة بلفظ يخلع القلب، ولا أشنع ولا أفظع ولا أشد على المؤمن من أن تقول له إنه كافر، إنه منافق، إنه ليس بمؤمن، إنه جاهلي، إنه ليس من عباد المسلمين. هذا حقيقة إذا قلته للمؤمن ينخلع قلبه. فأنت عندما يفعل الإنسان معصية تقول يا عبد الله أنت خرجت من الإيمان، لا تقصد بخروجك أنه خرج، أنه كفر وخرج من الملة، إنما خرج من الإيمان الذي ينبغي أن يتصف به هذا الإنسان على وجه التمام، وهو أن يجمع مع الاعتقاد والإقرار العمل، أن يفعل الواجبات وأن يترك المحرمات. تقصد أنه خرج إذن من شيء وجب عليه على حسب إيمانه، ووجب عليه إذا كان مؤمنا. فعندما إذا انضاعت بعض أركان الإيمان المطلوبة في الواجب، فعندما تقول له لست بمؤمن أنت كافر، تقصد هذا من باب التغليظ والجبر لا من باب اتقابه بحقيقة الكفر. لكن ما قلت له أنت مؤمن عاصي، قلت له لست بمؤمن وأنت كافر، وأنت عندما تسأل عن التفصيل تبين. إذا لما أطلقت؟ أطلقت لتهول عليه ولتخلع قلبه لينزجر. ولا نقول إنك أطلقت لفظا كذبا حتى يقال إذا الشارع كذب عليه، نقول لا، لكن أطلق عليه هذا اللفظ وأراد منه كفر النعمة كما تقدم، أراد منه مشابهة الكافرين في هذه الخصلة. إذا لما أطلق لفظ الكفر إذا كان لا يقصد الكفر الحقيقي؟ لأن هذا اللفظ مستشمع عند المؤمنين، لأن هذا اللفظ يقطع قلوبهم. عندما تقول إنسان إذا كان يستخرج من الإيمان، يقول ما عاد أزمي، إذا كان الزين يخرجني من الإيمان كيف أزمي ويخلت من نار جهنم؟ فإذا كان الأمر كذلك إذن يعني لا أزمي. أما لو قلت له إذا زنيت يعني أنت مؤمن عاصي، يقول ما دمت ضمن الإيمان خلص رحمة الله واسعة، إذا لا حرج في الدين. فإذا الشارع استعمل لفظا يخلع القلب، ولا نقول هذا كذب، لا أصل لهذا اللفظ، لا هذا له أصل حقيقة، شابه الكفار في هذه الخصلة وليس له حكم. فعندما تطلق عليه هذا اللفظ الذي يشابه به الكفار لتفطر قلبه. ولذلك لو قال النبي عليه الصلاة والسلام أبي ذر يا أبا ذر مهلا أخبرت وخدشت إيمانك وكيف تعينه بأمه، لقال استغفر الله يعني يا بلا سامحني، لكن إنك امرؤ فيك جاهلية. حقيقة هذه نحن خرجنا من الجاهلية ودخلنا في الإسلام لأجل أن ننال رضوان الله، رجعنا إلى الجاهلية بعد ذلك بهذه الألفاظ المنكرة. إذا لا بد من تطهير، تطهير للنفس بشيء لا تفكر فيه أن تعود إلى هذا مرة أخرى. تطهر نفسه بما طهرها به، إنك امرؤ فيك جاهلية. إذا من باب التغليظ والزجر، ومما يقرر هذا ويدل عليه ثبت في مسند الإمام أحمد والكتب الستة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن كما تقدم معنا. إذا نفع عنه الإيمان، هذا يراد منه الزجر والتغليظ، لا يراد منه نفي حقيقة الإيمان. ما الدليل؟ انظر للدليل. ثبت في المسند والصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال أبو ذر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق، وفي رواية وإن شرب الخمر أيضا، قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. فأعاد أبو ذر رضي الله عنه الكلام ثلاثة، فلما أعاد الرابعة قال له النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر على رغم أنفك يا أبا ذر. فكان أبو ذر رضي الله عنه إذا حدث بالحديث يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر على رغم أنف أبي ذر. طيب إذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ما المراد منه؟ تغليظ وزجر بما يقشعر منه الجلد ويتفطر له القلب، ولو كان المراد الحقيقة لما قال هنا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، كيف تخبر عنه بأنه ليس عنده إيمان ثم تقول هو من أهل الإيمان؟ الكلام لا يستقيم. إذا تبين لنا أن المقصود من ذلك زجع وتغليظ ولا يقصد منه نفي الإيمان حقيقة. الأمر الخامس، قال أهل السنة إذا حملنا هذه الألفاظ على ظاهرها وأنه استوجب الكفر المخرج من الملة والجاهلية التي تنافي الملة الحنيفية وليس من عباد المؤمنين وليس عنده إيمان واتصف بصفات النفاق، إذا حملنا هذا على حقيقته فنحمله على المستحيل، ولا شك أن من استحل شيئا من ذلك فله الحكم الذي أطلق عليه بهذا اللفظ. اثنتان هما في الناس كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الإنسان، فمن استحل النياحة فهو كافر. إباب المسلم فسوق وقتاله كفر، من استحل قتال المسلم فهو كافر. إذا واحد من هذه السنون الخمسة قال أئمتنا يقصد بهذه الأوصاف التي أطلقت على فاعل كبيرة إما شابه الكفار، هذا من باب كفر المحنة لا كفر البحوث والمنح. الأمر الثالث، هذا سيؤكد به إلى الكفر في نهاية المطاف.